هل وضع الرجل الذي من البادية سيارته في المعرض سنصرة ليبيعها صاحب المعرض له، هل هذا من بيع الحاضر للبادي أم أنه من الوكالة؟ وكيف يكون بيع الحاضر للبادي محرما إذا كان الناس الآن يأتون من البادية ويضعون السيارات في المعارض وهم مضطرون لذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه يبيع حاضر للبادي، هذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيحين في أحاديث كثيرة نهى عن بيع حاضر للبادي. الحاضر هو الذي يتولى بيع سلعته، البادي هو الذي يتولى بيع سرعته ولا يتولى الحاضر، لأن الحاضر قد عرف السلع وعرف قيمها فيكون بيعه عن البادي فيه مشقة على الناس. والرسول يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، الذي يجده البادي من سلع من ابل بقر او دهن او اقف او غير ذلك يترك وليتولى البيع حتى لو يشد على الناس وحتى يتسع الخير للناس اذا باعه خلوا يشدد. اما اذا باعها حاضر له دلال له فقد يشدد وقال لا يبيع الا باغلى الاثمان ويكون في توليه لذلك مشقه على الناس. وهل يدخل السياره في ذلك؟ هذا محل نظر، تدخل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ام لا محل نظر، ونقرب والله اعلم دخولها اذا جاء ابواب من بعيد معهم سياراتهم وجلبوها في الاسواق عند المعارض وكلوا صاحب المعرض يبيعها، هل تدخل في هذا او ما تدخل؟ محل نظر، ونقرب والله اعلم دخولها للعموم. وقد يقال لا تدخل لانهم عرضوا السلاح وعرضوا الاثمان ولا بقي فيها اشكال، او يبيعوا برضاهم وبمشاورتهم اشياء يعرفونها وليست مجهوله لهم، بخلاف البوادي اولا الى بعض الامور التي يجيبونها لا يعرفون قيمها. اما الاسواق قد تقاربت الان والناس قد عرفوا السلاح، والباديه صارت الحاضره في معرفه الان السلاح ومعرفه قيم السيارات، صنوها وشاملوها وعرفوا قيمها. وقد يقال في هذه الحاله ان العله التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم منتفيه الان، لان الحاضر البادي لو تولى لا يبيع الا بالاسعار التي يعرفها الناس ويعرفها الحاضره، فلا يبدو في ذلك خطر على الناس. بل يقال هذا هو قريب وقوي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.